نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يحفظك. طيب. نعم. بالنسبة لكفارة اليمين يا شيخ. اي نعم. إذا كانت يعني حلف متعدد يعني حلف عرفت عن كذا وعن كذا. هل تجمع كفارة واحدة ولا كفر عنك الكفار؟ هل المحلوف عليه واحد ولا متعدد؟ لا متعددة. اي نعم لكل واحد كفارة. يعني ما تصير كفارة واحدة يعني عنها؟ لا. ما تكفي؟ ما تكفي إلا لا صار الفعل واحد. إذا صار في شيء واحد يعني. مثل قال والله لا أكلم فلانا. إيه. ثم قال والله لا أكلم فلانا يعني نفس الأول. طيب. هذا كفارة واحدة. إيه نعم. أما إذا قال والله لا أكلم فلانا ولا أخرج من البيت ولا أزور فلانا فهذا ثلاث كفارات. على كل شيء كفارة يعني. كل واحد فيه كفارة. الله يجزاك خير ويغفر لك. آمين آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.